زواجا يتاوين يا نار دي في الباباس انت نذي الناس إفلا تمازير تنسيفل يمدو كال تبتنا عدلانين فيني مودل سكراني سفن سجن تضان جيوين غنغري بخت ميزان نوية تمارا يسنت صاراني تورين ما من كانت سكني وضرن سيزوغ ورهنان وريقي ورن ما ني كانت سكن يا ودرسات ورقيت نس وراس داوان أمار كنت مازير تلي يفو أكيس يقوك فلسين أمري يريد دزورنت اللي حديلوني